الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا أيضا في مجالس صحيح مسلم نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه على مشارف الانتهاء وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء والكلام على رؤية النبي العدنان صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يرزقنا إياكم ذلك لكن هل هي كرامة؟ هل هي محنة؟ هل هو اختبار؟ هذا الذي نبينه إن شاء الله في الكلام عليه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الرؤيا ثم بوّر رحمه الله تعالى وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع. أبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي ثقة ثبت نبيل تكلم فيه بعض العلماء ولا حجة له في هذا الكلام فهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا حماد روى له البخاري ومسلم وداود النسائي. نعم. قال حدثنا حماد. حماد وحماد بن زيد قرينان كفرسي رهان. حماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد أحفظ وأتقن وأعلم بالآلة من حماد بن سلمة ولكن حماد بن سلمة أنبل من حماد بن زيد وكان شديدا على أهل البدع. هنا يمكن أن نقول هذه السلفية تناط برجل وليست السلفية هي الرجل لكن هو أعلم من أعلمها كحماد بن سلمة كأحمد بن حنبل كابن عيينة كالثوري وذلك قالوا هذه السلفية الحق المنهج الذي يسير عليه بأنه يكون ممن ينشر السنة ويقمع البدع ويحارب أهل البدع. روى له الجماعة. أيوب بن أبي تميم السختياني من النبلاء من الثقات الأثبات والحق أيوب أو هشام تكلموا فيه من ناحية المذهب الإرجاء والقدر ومع ذلك هو من الثقات الرفعاء روى له الجماعة. وهشام إيش معنى وهشام يا أستاذ عمر؟ مقرونا به يعني بأنه مقرون بهشام فهما طبقة واحدة وهشام هنا من؟ هشام بن حسان وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين. هشام بن حسان من أثبت الناس في محمد بن سيرين وهو يروي عنه في هذه الرواية لكن العلماء قالوا رواياته عن عطاء فيها اضطراب رواياته عن العطاء وعن الحسن البصري فيها اضطراب لكن هو من أتقن الناس وأثبت الناس في محمد بن سيرين. محمد هو محمد بن سيرين الثقة الثبت النبيل الرفيع من خيار التابعين كان تقيا نقيا عالما له الخشية من ربه جل في علاه سجن بسبب ورعه لما وقعت الفأرة في الزيت وماتت يعني دن الزيت كان كبيرا كان ممكن أصلا يعني المسألة لا تصل النجاسة لا سيما لو فوق القلتين أو غيره أي مسألة فقهية لكنه آثر ألا يبيع الزيت وكان قد استدان وأغرقته الديون فمن الورع حبس بورعه للديون التي كانت عليه وهذا ظلم لا صح لا لا ليس لا لا ليس لمن كان له الدين على معسر أن يزنه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ما قال الفقير مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طب لو كان معسرا يبقى إذن ليس بظلم وليس له أن يعاقبه ولا يحل إيش عرضه. عامة يعني قد خرج من السجن لوصية بن أنس بأن يغسله فأخرجوه من السجن من أجل أن يغسل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عن أبي هريرة أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكثرون عن النبي سبعة من؟ بسرعة لقنوني سبعة أبو هريرة سيدهم وأكثرهم حديثا 5000 وشيء ها ما خلاص في ثلاثة بعدهم ابن عمر طبعا هي همهمة الفاصل شغالين بقى اشتراك مع بعض واحد ينفرد ويتكلم هذا سويسي أبو هريرة ابن عمر الحبر ابن عباس وجابر عائشة رضي الله عنها. شوف الترتيب الصحيح عشان تعلم عندنا 5000 وما بعدها أبو هريرة ينفرد في القمة بعد ذلك 2000 وما بعدها يدخل فيها ابن عمر عائشة رضي الله عنها وأنس طيب بعدين يأتي من كان فوق الألف. طيب ابن عباس أو ابن عباس وأبو سعيد الخدري وبعدهم إيش جابر بن عبد الله، هؤلاء سبعة هم السبعة الذين تفوقوا على جميع الصحابة في الرواية، مع أن أبا بكر أحفظ منهم وأعلم منهم يقينا، لكنه انشغل بإيش بمهام الدولة، لذلك لم يعقد المجالس. مالك هتموت كده ليه؟ هذا الحق الذي يعتقده المحققون بأن أبا بكر أوسع رواية وأحفظ رواية من أبي هريرة، والدلالة على ذلك أنهم لما ألمت بهم الملمات كانت السنن ليست إلا عند من؟ عند أبي بكر. مسألة تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وتكفير النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الخيبر وفدك، ومسألة إن معشر الأنبياء لنورس، مسائل كثيرة لم تكن إلا عند أبي بكر. لذلك المحققون من المحدثين يقولون وأبو بكر أحفظ من أبي هريرة وأوسع رواية، لكن إيه اللي جعل الرواية لا تنتشر؟ أنه لم يعقد مجالس التحديث، انشغل بالدولة ومهام الدولة فلم يعقد مجالس التحديث، أما أبو هريرة فقد تفرغ لعقد مجالس التحديث. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. طيب هذه عشان وباقي الأحاديث على نفس المنوال، فهذه الأحاديث تثبت المسألة الشريفة وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني، أو قال من رآني فسيراني في اليقظة. هذا الحديث بالذات مشكل كما سنبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ففيها هذه المسألة الشريفة وهي أولا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني من رحمة الله بالعباد، فتتعلق بها مسائل. المسألة الأولى رؤية النبي، نعم رؤية النبي حق، وهو إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، كما قال ابن سيرين مسألة تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني في المنام على الوصف الذي وصفت لكم به أو على هيئتي التي ترونني بها هنا فقد رآني أنا النبي، لأن الشيطان لا يتمثل بي. لكن لو رآني على غير الوصف الذي أنا فيه وقلت له أنا رسول الله فأنا لست، فليس كذلك، فلم يراني، أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يجده أو لم يره على نفس الوصف. وبعض العلماء تسامح فقال ممكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، يعني يراه من ظهره يرى نورا فيقول له أنا رسول الله، وهذا مخالف للتحقيق. التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بين رؤية النبي حق عندما يراه على الوصف الذي وصف. أنت تسمع يمينا ويسارا ورأيت قبة خضراء ورأيت قميصا طويلا جدا وهذا القميص يشع نورا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربعة، فإذا رآه طويلا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه قصيرا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شعر على رأسه، لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لابد إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الوصف الذي جاء أكحل أدعج بأبي هو وأمي، وكان ربعة وكان وجهه أحلى أو أجمل من القمر، هذا الوصف. إذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف فقد رآني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني يعني على الوصف الذي كنت عليه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذه أيضا معجزة من المعجزات، هذه معجزة من المعجزات. الشيطان أعطاه الله جل في علاه ملكة وقوة أن يتشكل ويتصور، كما أن الملائكة كذلك، الملائكة يتصورون بصور، والدلالة على ذلك إيش يا شطار؟ بسرعة يتصورون ويتحولون. ها جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوحي قال ويأتيني وهو أخف الوحي، قال يأتيني على صورة إيش؟ دحية. قال يأتيني على صورة رجل فأعي عنه ما يقول وهو أخفه عليها. في رواية في الصحيح أم سلمة جلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فرأت رجلا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخطأت بعدما تكلم معه ورحل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من رأيت؟ قالت رأيت دحية الكلب، قال هذا جبريل. يعني هو كان أشبه الناس أو أشبه الخلق بمن؟ بدحية. وقد يأتي على غير صورة دحية، لكن أغلب الأحيان التي جاء فيها وتشكل فيها جبريل وتصور فيها على صورة دحية، وقد يأتي على غير صورة دحية لكن على صورة آدمي ولذلك الحديث صحيح فين؟ صريح وين؟ في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب قال: دخل علينا رجل ها شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، عجب عجب عجاب. فدخل فقال: أسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. فتمثل به، والملك أيضا تمثل بصورة الرجل. في نظير ذلك بسرعة، نظير ذلك ها من قبل، وين الدلالة أنه جاء على رجل؟ عندنا حديث كثيرة، منها حديث بني إسرائيل، الرجل الذي خربت خربت، مين بقى خربت خربت؟ اللي قتل 99 نفسه، وسأل عن عالم فدلوه الأهواء، أصحاب الأهواء إلى إيه؟ عابد. أو بتبكي بتقوم بتصوم، لا، وين أنت من العلم؟ لأنك ستفتي، مش هتمشى. أنت لن تقيم الليل معنا، لا، ستفتي في عضل المسائل، وزنك يكون بعلمك، دعك من هذا، لعلك تكون قليل العبادة لكنك متقن العلم ترتقي. وهذا كم من؟ مالك. مالك كل من ترجم لمالك يستغربون، يقولون: مالك ما كان كثير عبادة، صيام وقيام ما كان كثير عبادة، لكنهم إيش قالوا؟ قالوا كانت له خبيئة مع رب، عبادة السر خبيئة مع رب. لذلك كان إذا خرج على طلبة العلم كأن على رؤوسهم الإيش؟ الطير. ولذلك مالك طارت به الأفاق، الموطأ وموطئات كثيرة، يقول ما كان الله يبقى خبيئة بينه وبين الله. لما دلوه على راهب فقال له التوبة، قال: وما إنك لجريء، قتلت 99 نفسا وتريد التوبة، لا توبة لك، جاهل. وما أكثر الجهلة الذين يفتون بغير علم، وما أكثر الرويبضات. نحن الآن في باب الإيمان نعتقد ذلك يقينا، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. من الرويبضة يا رسول الله؟ الفاسق، وقلل شأنه قال، أو الفويسق، يتكلم في أمر جاهل، يتكلم في أمر عام. فلما يعني أفتى بجهل قتله، جهل قتله جهله، فقال، والرجل فقيه النفس وهو فاسق، فقيه النفس، لما كان فقيها مع فسقه نجا، ولما كان عابدا مع جهله هلك. رأيتم العجب العجاب؟ يبين الله لكم. لذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. فذهب فدلوه على العالم فقال: ومن يمنعك من التوبة؟ ثم إلى آخر الحديث. الغرض، مات الرجل قبل أن يصل إلى الأرض التي قد نصحه بها، أرض التوبة، أرض الناس الصلحاء. لما مات اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: قاتل 100 نفس، المسألة منتهية لنا. وقال ملائكة الرحمة: قالوا جاء تائبا. واختصموا، فلم يفض النزاع إلا إيه؟ ملك على صورة رجل. نستدل بالحديث هذا على أن العالم الصالح أفضل من الملائكة، قد وقد، لأن المسألة خلافية بين العلماء، هل صالح البشر أفضل من الملائكة، أم الملائكة أفضل من صالح البشر؟ وأصلح البشر هم مين؟ العلماء. لما تعادون طلبة العلم؟ يا أجهل الجهل، قلوبكم فاسدة، قلوبكم سوداء. قال ابن تيمية: أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على طلبة العلم، على أهل العلم، هذا قلب فاسد. الله بيظهر ما فيه من الدغل والحقد والحسد. كيف تقاتلوا أو كيف تعادون أهل العلم الذين قد بين الله علمهم بأثره؟ أنت تريد تعرف العالم؟ انظر في أثره. وهذا ليس من كلامي، هذا كلام المحققين، قالوا العالم يعلم بأثره. رجل عاش دهرا وأمدا بعيدا يشتري الكتب، طلع الجهلاء قال: ده عنده مكتبة لو دخلت فيها ليالي مش هتعرف تنتهي منها. طب وبعدين؟ لما اشتري الكتب صوره جنبها، طب نيمه في المكتبة عشان يتبرك بيها. أين العلم الذي كسبه من هذه الإيش؟ كتب. العالم يعرف بأثر. تنظر أن الله تعالى يمكن له وينشر له علمه، وترى أنه قد ينصر السنة ويشرح السنة ويشرح كتب العقائد. أما بقى الجهلاء السفهاء يقولون: لا لا، أصل دي كتاب كتب غريبة، فالناس بتنبهر بكتب الغريبة فتأتي لترى كتب الغريبة. أنا في أرجوز تعقيد غريب. ده انتوا ده وبعدين بتعمون على الجهل امثالكم. المساله علم، العلم يظهر من العالم، مساله علميه واحده يحللها ويبين الاصل فيها والفصل والمرجع والفرع والاتقان فيها، هذا العالم. ان سالتم ادلكم على العلماء. تنظر من العالم في مساله من النوازل تنزل يتكلم فيها بعلم باسهاب ويقول هذه المساله فيها كذا وقال فيها كذا والعالم الفلاني فيها كذا والمساله فيها اربعه اقوال، القول الاول كذا بدليلي، القول الثاني كذا بدليلي، القول الثالث بدليلي، والراجح كذا، والرد على المخالف كذا، ويعدد قوله بالعلماء المتقنين. ما المشكله ان احنا ما راينا الا الافراح والاطراح، ما جلسنا بين العلماء المتقنين لنعلم العالم من غيره، هذه المشكله. فانظر فاسق نجا لفقه، فقال الرجل مصرا بفقه دلوني على اللي بيدمع بالليل واللي بيصوم بالنهار، قال ذلك؟ لا. ماذا قال؟ ها، على اعلم اهل الارض. فدلوه على عالم، فقال ومن يمنعك من ايش؟ من التوبه. عالم انجاه علم. فلما اختصمت الملائكه جاء ملك على صوره ايش؟ رجل. أو ممكن يكون العالم. هذه من الأدلة التي يستدل بها المرء على أن العلماء إن كانوا على الصلاح، وطبعا ليس الصلاح أنه ما يزلش أو يعصي، لا، ده كان ممكن يقع في كبيرة كمان، كما قال ابن تيمية على أهل التحقيق باتفاق أهل التحقيق، قالوا ليس شرطا أن يكون وليا لله ألا يقع في الكبيرة. لا، ليس شرط، قد يقع في الكبيرة لكن لابد من إيش؟ توبة وأوبة، توبة وأوبة، لأن الكبيرة فسق. توبة، لو تاب لا تسقط الولاية، وطبعا أصالة بالإجماع يقع في الصغائر، ده حتى الأنبياء قد يقع في النبي في الصغيرة. طبعا الآن ممكن قناسة تأتي عليه النبي، أهو شوف تعالوا بقى، والسكك والشوارع، أهو الراجل جاب أهو خالف الإجماع وبيقول النبي يقع في المعصية. لا يا حبيبي، نحن لا نحك رأسنا إلا بإيه؟ بدليل. ده الله اللي قال كده، تنكر علينا ليه؟ ارجع بقى انت لربك الذي قال ذلك، قال في الكتاب وعصى آدم، وآدم ده كان ايه؟ كان تابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اعظم الناس صحبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ كان ايش؟ كان نبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعصى آدم ربه ايش؟ فغاوى. فهو ممكن. أما مسألة بقى دي حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا كلام خلاف بين العلماء. عند أهل التحقيق لا يقع بالإجماع، لا يقع في الكبيرة النبي، بالإجماع لا يقع في المحقرات الصغيرة، والخلاف في إيش؟ في الصغائر. وأهل التحقيق من أهل العقائد قالوا يقع النبي في الصغيرة، لكنه في اللحظة والتو يلهم التوبة والأوبة والفيئة ويرتقي منزلة فوق المنزلة. فليس شرطا من الولاية أن العالم لا يكون عصيا، لا، قد يعصي، لكن غالب حاله الطاعة، صائم قائم ذاكر متعلم يعلم. قال علماؤنا كما قال ابن المسيب، ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي مزيلا مقرا، نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فصل، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيأتي الملك على صورة آدمي فيفصل بالنزاع، والملائكة تقر وترضى بفصل النزاع بإيش؟ لأنه كان أعلم إيه؟ منهم. قال لهم بالقياس، قال لهم قيسوا بين جسده وبين الأرض، إن كان أقرب لأرض المعصية فهو من أهلها، وإن كان أقرب لأرض الطاعة فهو من أهلها. إيش القاعدة الفقهية على ذلك يا شطار؟ ها، المجاور يأخذ حكم المجاور أو فقه. فلما قاس الملك تقدم على الملائكة وجاء بصورة آدمي، ولك في ذلك أصل في كتاب الله، وين تقديم البشر على الملائكة بسبب العلم، بسرعة. آدم عليه السلام الله أمر الملائكة بالسجود له، ليه؟ عشان كان عنده مكتبة كبيرة، وعشان صحيح ولا لا؟ لا، خطأ. أنا أسأل فأجيبه، لما قدم الله آدم على الملائكة؟ الآية شطار في سورة البقرة، إيش قال الله مبينا العلة في تقديم آدم على الملائكة؟ بسرعة، أنبئوني بأسماء هؤلاء؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا. فالله تعالى أراد أن يبين رفعة آدم على الملائكة. إيش قال؟ ها وعلم آدم الأسماء. قال يا آدم أنبئهم بإيه؟ يبقى فوقه عليهم بإيش؟ بالعلم. لما محاربة أهل العلم؟ لما السكك والميادين يفرق رجل وابنه وابوه واخوه واخته؟ تفعلون مثل ما فعل أهل مكة لكن بزي إسلامي. لما الصد عن سبيل الله جل في علاه؟ لما وأنتم لا تفقهون شيئا؟ ما أحد جعلكم تتقنون مسألة من العلم، فتعلموا أفضل لكم. فلذلك نرى بأنه الملك قد تصور بصورة إيش؟ رجل. وأيضا الملك قد تصور بصورة رجل وجاء لموسى من؟ عزرائيل. رب اللهم احفظنا يا رب، عزرائيل اسمه وهم اخترعوا، ما فيش حاجة اسمها عزرائيل، ولم يأتي أي حديث بأن ملك الموت اسمه إيش، يعني على الصحة بتكلم عزرائيل. ملك الموت، دخل ملك الموت بصورة رجل على موسى، فموسى ظن رجلا أجنبيا دخل بيت حمية العرب، النبي الغيرة من إيش، من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي أنا أغير منه، وإن ربي لأغير مني. فقام صفعه على وجهه، فقال عائيه صفعة واحدة، خلع العين فخلع عينه. فذهب الملك إلى الله، قال بعثني رجل لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. وهنا ده الفرق بين الملك وبين الجني، إن الملك يتصور فإن قتل رجع ملكا، فإن جرح يرجع على هيئته على هيئته. أما الجني لو تمثل بصورة فجرح أو قتل لا يستطيع أن يرجع كما كان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرج على قتل حيات المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم حرج وقال فلتستأذنوا ثلاثة، لابد أن استأذن، يقول لها أخرج ثلاثة ليالي، أخرج أخرج. حيات المدينة قالوا أسلمت، جن أسلم، هو جني أسلم، هو جن جاء على صورة إيه؟ حية، جن جاء على صورة حية، فهو يتشكل هو الآن. فإذا نقول بأن الجن يتشكل، ومن المعجزات أنه لا يستطيع أن يتشكل على صورة من؟ على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم الفتنة العظيمة، أي فتنة؟ أكبر فتنة في هذه الدنيا يا شطار يا طلبة العلم في مسجد الأولياء، أنت من مسجد الأولياء، أنت من السويس، تسكت. شيخ سامح تخيل لنا رجلا فحلا من الأولياء لو سمحت. أنت بتتشاور معهم؟ إيه ده، في كوسة هنا؟ أنت تختار ولا تتشاور؟ شيخ أنا عايز ليمون، قلت لهم من رجل من فان حط ليمون فيه، خلاص؟ ها محمد أكبر فتنة الشيعة؟ الشرك، ممتاز. لكن نريد فتنة مجسمة، مجسدة بسرعة، وسيلة للشرك بس ممتاز، إجابة سديدة. الأولياء، الأولياء، ما زلنا نتكلم عن الأولياء. وأذكركم وقلت أن أسوأ القلوب القلب الذي يحمل على من؟ بسرعة، على الأولياء، على أهل العلم. ليش؟ لأنهم أصل الأولياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنتوه بالحق. حرب من الله، تحاربون الله يا أعداء طلبة العلم، تحاربون الله. قال من عاد لي وليا فقد آذنتوه بالحرب. الآن التفسير ليس مني. طبعا تعلمون بأن الشيخ أحمد شاكر من أعلم الناس في مصر، لما فخرت المصريين في الأزهر، صحيح؟ ابن عمه مين؟ الشافعي، وابن خالته أبو حنيفة، صحيح؟ ها؟ لا، طب الشافعي هذا أعلم أهل الأرض، والحديث أحمد بن حنبل دي من أصول أحمد، يعني أحمد أنا أدين الله بالحديث ضعيف، لكن الحمد لله واحد زي أحمد يصاع الحديث أخذنا به. أحمد يقول في حديث، يقول من أصوله، من أصوله، لم يرد في المسألة الكتاب أو السنة أو إجماع أو قول الصاحب، يقول يأخذ بقول من؟ الشافعي. صار أصل من أصوله، يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم من قريش يملأ الدنيا علما. والشافعي حجة في اللغة، 13,000 بيت من أبيات الزهري يحفظها، حجة في اللغة. فقال العلماء هم أولياء الله، أولى الناس دخولا في حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال العلماء أولياء الله. الفقيه المبرز من؟ مين؟ عبد القادر الجيلاني. سيأتي عبد القادر الجيلاني أبو حنيفة. يقول الشافعي أعلم أهل الأرض الفقهاء عيال على من؟ على أبي حنيفة. فقال أبو حنيفة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الفقهاء أولياء الله، وإن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله وليا. ينفي الفقهاء أولياء الله، فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك نرى بأن العلم ينجي صاحبه، فالجني ممكن يتمثل لكنه لا يرجع. الفتنة العظيمة علما هي فتنة الدجال، وهذا أيضا ليس بكلامي، لا تحكن رأسك إلا بدليل. لما قال مسلم الحديث حسنه بعض العلماء إن كان السند فيه بعض الكلام، قال مسلم بادروا سارعوا هرولوا بادروا بالأعمال فتنا، ثم قال هل ينتظرون إلا فقرا منسية؟ الفقر ما في غير أنه في الصباح طعام طعام، في المساء طعام طعام، في الظهيرة ديون ديون، لا يعرف شيئا إلا الطعام والديون الطعام والديون. قال هل ينتظرون إلا فقرا منسيا ينسيه العبادة والدعاء وينسيه الخشوع؟ ما لنا ولهم، خلينا يا عم نشتري طعام المساء أو الصباح. قال أو غنى مضغية، أن يرى في نفسه أنه قد ارتقى، فيقول الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذه فتنة عظيمة، فقرا منسية أو غنى مضغية أو هرما مفندة، كبر سن ولا يعرف شيئا ويحدث التخريف، أو هرما مفندة. قال أو الدجال شر غائب ينتظر. وفي الصحيح أن سلم قال أكبر فتنة من يوم خلق آدم إلى يوم إلى قيام الساعة، ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال. الدجال في فتنته أنه يستخدم الجان لإدعاء الربوبية. كيف؟ يأتي للرجل يقول أين أبواك؟ فيقول أبوايا في القبر مات. فيقول أرأيت لو أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ يقول اللهم نعم. فيأتي يأمر يا شطار، الشاهد سيأته الآن الجن، فيأتي الجن فيتشكل على صورة أبيه وصورة أم، فيدخل الرجل في الإيمان. فتنة عظيمة. فالمنقبة والمعجزة هنا أنا بلف وأدور عشان أبين إيش، أن المعجزة الكبرى مع قوة التشكيل للجن منع أن يأتي على صورة من؟ على صورة نفسه. لذلك قال مسلم من رآني في المنام فقد رآني، يعني على وصفي فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذه المسألة الأولى، وهذه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان بالقوة الكامنة في الجن في التحول والتصور لا يستطيع أن يأتي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون كرامة، قد تكون عظة، قد لا تكون كرامة، كل وارد هذا الحق. فلا يحسبن أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو فوق الناس وهو الذي ضمن الجنة، لا، قد تكون كرامة، قد تكون عظة، بل قد تكون لعنة عليه، لأن هذا من باب إقامة الحج عليه. لكن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤية في المنام فرآه على صورة حسب المؤمن الذي رأى الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب أيضا ما يرى من النبي صلى الله عليه وسلم في ما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الخير وفيها ما فيها من البشارة إذا صح إيمان العبد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد كثير، البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أيضا أحمد حنبل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى كثير من الصحابة من التابعين أو من العلماء رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يمشي خلفه ويضع إيش القدم على القدم، ما حيثما مشى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي البخاري على. انظر هؤلاء هم العلماء حقا الذين يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أنه يهش الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أولها المعبرون للبخاري ببشارة كبرى، البخاري وإن لم يبشر البخاري فمن يبشر؟ أمثلنا إن لم يبشر البخاري فمن يبشر؟ فقالوا له أنت تذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صنف كتابه البخاري في كم سنة؟ أكثر، يصل إلى 20 سنة، يصنف 6000 حديث على 20 سنة ويقول كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، ينتقي بالملقات بالمنقاش، ينتقي الأحاديث التي يضعها في صحيح. وشوف النية والصدق بأن البخاري يقول كنت أنام يعني غفوة تأتي فيستيقظ فيستخير الله جل وعلا الحديث أن يضعه في الصحيح أم لا، ويجلس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي إيش خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه وكتاب البخاري. قد رأى الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد بشارة، هي بشارة يعني كاد يعني القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشافعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشافعي بشر أحمد بأنه إيه سيبتلى فيصبر فيكون إماما للناس، أو كما قال الإمام الشافعي في هذه الرؤية بشارة. ولذلك ذهب عليه طبعا بقى أخذوا هذه القصة ولفقوا لها الموضوعات. فالشافعي قال اذهب، فلما ذهبوا إلى ما قال قل له ائتني بإيش بثوبك، يعني اغتسل بثوبك واتيني بثوبك اتبرك به. موضوع هذا الكلام تتبرك بايش، لكن المساله اصل المساله اصل الرؤيه صحيح، راى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الامام الالباني راوا له مثل هذه الرؤيه. الالباني عشان عاش ظهرا وامدا فحول يحيون من اجل السنن والحفاظ على السنن، مش محاربه اهل السنن، فعاش ظهرا لذلك رأوا له هذه الرؤية أنه يهش أيضا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الرؤية رؤية البشارة وأن الله تعالى يبشر هذا العبد المستقيم. وقد تكون عظة، يكون رجل معوجا فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره أو يزجره أو يبين له أنه على خطر حتى يرجع إلى ربه جل في علاه. الأصل أنه لابد أن يراه على نفس الوصف الذي وصف. هذه المسألة الثانية، وهذه كما قلنا قد تكون كرامة، قد تكون عظة، بل قد تكون إيش زجرا، لأن الرجل ممكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو يزجره النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما. فالمسألة تكون كرامة، قد تكون كرامة، قد تكون غير ذلك. المسألة الثالثة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن يأمر بشيء ما، يأمر بالشرع مثلا، أمر يقول له غدا رمضان فعليك بالصيام، الناس يتطلعون الهلال فيقول له سلام غدا رمضان، أو في مسألة ما يقول له سلام سقط حد الردة مثلا أو سقط حد السرقة. فالإجماع عند المحققين أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للبشارة لا للتشريع، هذه قاعدة تفهمها عند العقائد، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للبشارة لا للتشريع. واتفاق الأمة، لو تطلعت الأمة لرؤية الهلال فجاء النبي فقال الهلال في السماء وهم لم يروا الهلال فلا يؤخذ بالقول. شوف انظر دين، مش انت بتقول قال الشيخ الفلاني وانتهى. يا عم الشيخ قال الله، قال الرسول، شيخي اعلم بهذا. ده هنا نقول قال النبي ونقول لا ناخذ بهذا القول. لو في المنام مش في السنن ياتي في المنام يقول له غدا رمضان قلنا لا يؤخذ بقوله. ليه؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحياه هو احنا امرنا به وما اتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، قال لهم صوموا لقولي في المنام وافطروا لقول اخي ابي بكر في المنام فان غم عليكم فخذوا بقول عمر. ده حديث مش حديث، لا الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا الشهر ايه عدته او 30. فاذا نصب لنا امرا رسمه شرعا ناخذ به. وهذا اتفاق بين العلماء ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم وان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم للبشاره لا للتشريع، لا للتشريع. لكن يشكل علينا ان ابن تيميه قال احترت في مسألة، وهذه المسألة أنه يصلي على رجل مبهم لا يعلم، مسلم منافق. تعلمون أن الإجماع ترك الصلاة على المسلم والصلاة على المنافق، لأن المنافق طبعا يحتاج إلى الشفاعة والدعاء، فلازم الجميع يصلون على المنافق ويتركون إيه المسلم، الأولياء نايمين. العكس، لو العكس ائتوني بالدليل، ولو كلامي صحيح أنا أتي بالدليل. ما رأيكم؟ من الذي يأتي بالدليل الآن؟ ها؟ مش سامع الإخوة الممتازين اللي ورانا. كريم، من الذي يأتي بالدليل؟ ها؟ من الذي يأتي بالدليل؟ نحن أم أنتم؟ شوف بقى تحت على الكتبة أنا قلت نحن. يا عم ده معوج، ده بيقول نحل. لا انا مش معوق، انا اسكندراني. كل اسكندرانية بيقولوا احنا رايحين واحنا جايين، صح؟ بقى الحمد لله ليا مخرج عشان ما يقالش ده متكاب. لا، نحن ام انتم؟ انتم، هات الدليل. نحن. طيب ممتاز، عشان تشترك معايا في الكبر تفضل. ها، قال الله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره. النبي عمر بن الخطاب علم ان حذيفه حافظ السر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ان في منافقين، فكان عمر يقول: اسماني لك رسول الله. يا لهوي، عمر يخشى على نفسه من النفاق، واحنا مفاتيح الجنه معانا معانا، المسألة منتهية، يغفر الله لنا جميعا. فعمر قال: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعده. فكان عمر يرقب حذيفة، لو صلى يصلي، ما صلاش يترك الصلاة ويمشي. فأنت مأمور شرعا أن تصلي على المؤمن الإيه؟ المسلم، صحيح ولا لا؟ لما؟ ماشي بسرعة، لتشفع له. هنا ابن تيمية ارتجت عليه مسألة، دخل وجد جنازة، مش عارف منافق ولا مسلم، كافر ولا مسلم، اختلط عليه الأمر، ماذا يفعل؟ هي مسألة هنا. لا، هو فصل المسألة بإيش؟ قال: فرأيت في المنام وأتاني النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فقال: يا أحمد، بيت النية يعني بالاختيار، خير اللهم إن كان مسلما ويدعو أو كان منافقا فيدعو، مفهوم؟ يعني المسألة على هذا. فهذا إشكال لنا هو الآن، أخذ ابن تيمية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المنام. أيضا من المسائل التي تقف معنا بأن بعض الأحناف، أنا لا أذكر اسمه الآن، لكن هذه مسألة تريح الصدر، قال: رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني فقال: عليك بالشافعي. فتحول من مذهب الأحناف إلى مذهب الإيه؟ يا الشافعية، فتحولوا أفضل لكم. نعم، فتحول وقال: ما تحولت إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمني بمذهب الشافعية. ونحن مع ذلك نقول: لا يمكن أن نقلد أحدا أو نرفع أحدا فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود، قالوا هنا يأخذون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحل هذا الإشكال مع أن القاعدة الصريحة بالإجماع هي للتشريف لا للتشريع؟ هات وردان حجة. طيب نعم، ممتاز كريم، بسرعة. هو أنت كنت بتصلي في الأولياء؟ ممتاز، زمان واضطرت، ربنا يرجعك تاني يا ابني، اتفضل. الإيه هذا؟ إيه؟ ممتاز، لا فضة فوق، هذا ليس بتشريع، هذا فصل خطاب لعالم لا يلزم الأمة به، فكان إرشادا وليس إيه؟ وليس تشريعا. يبقى تبقى القاعدة على ما هي عليه، أن المسألة رؤية المسلم للبشارة وليست للتشريع. المسألة الثالثة المهمة جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم قال: من رآني فقد رآني. لا إشكال، لأن الشيطان لا يتمثل به. الرواية الأخرى هي رواية سامحوني المجانين، مش المجانين الرواية، استغفر الله، ده سوء أدب. المجانين الذين يأخذون بهذه الرواية على هواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فسيراني في اليقظة. من رآني في المنام على وصفي فسيراني في اليقظة. احنا قلنا الرواية دي من اللي تمسك بها؟ بسرعة، عنبر 25. ازاي؟ يقولون بأنك الآن تستطيع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم جالس تبص تنظر تندهش، قام منتفضا، ايش فيه؟ مشي جري. اللي حصل الرجل كان عاقل، امامنا له الهيبه والوقار، لا ده قفز وجري وهو يتهلل ويضحك، وكل ده مين اللي بيضحك عليه؟ شيطان. فاخذوا بعيد ووجدناه يسلم ويقبل وجاء كالقمر، شيطان ممكن ياتي بالشمس في وشه؟ كالقمر متهللا وجلس. ما بك؟ ترفع على الناس، انظروني بعدين ساقول لكم. بعد بقى ما يأخذ مكانته يقول: سلمت على النبي الآن، رآه في اليقظة صلى الله عليه وسلم. فيقول: وعندي الدليل أهو في مسلم والبخاري، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هو الآن يبقى من رأى النبي فسيراه في اليقظة، إذن يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. خاب وخسر من قال بذلك. ده أسوأ ما يقال فيه إن هو إيه، سيب عنبر 25. هو لا يعيش في زماننا، هو يعيش في أي زمان؟ حرام عليكم. نقول له أنت إيه؟ بسرعة، أنت صحابي، أنت رأيت النبي وسلمت على النبي وكلمت وكلمك؟ قال نعم. قلنا أنت صحابي، ده بركات إيه البركة اللي إحنا فيها في زماننا في صحابي موجود؟ لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على ذلك، صحيح؟ فهو صحابي الآن عايش بين الناس وهو صحابي. وإن كان طبعا المتهوكون يردون على مثل هذه الشبهات، وأنا رددت عليه ردا قويا في الرد على البيان القويم في هذا الباب، الإخوة ترجع له. لكن نحن نقول له الآن سنقول لك أمرا جللا لتتعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. عندنا محكمات ومحتملات، عندنا محكمات ومحتملات. القاعدة الأصولية عند علمائنا المحتمل لا يقف أمام الإيه؟ المحكم. المحكم يقدم. المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يأكل معنا تارة ويشرب معنا تارة ويرشدنا تارة، وفي مجالس تحديث عند البحر بنتعلم منه مجالس التحديث. هذا صحيح أم خطأ ووهم فاضح؟ وهم فاضح. المحكم أن النبي سرعة مات النبي غير موجود، هو في القبر الآن. قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفا أكمله، أفا إن مات أو قتل انقلبتم على عقبه. ثم قال الله جزما في الكتاب إنك حي وإنهم إيه، ها خطأ، أنا أريد الآية إنك ميت وإنهم ميتون. هذا محكم، النبي صلى الله عليه وسلم ميت، والميت لا يمكن له بسرعة، لا يمكن له أن يتنفس، حموت. ما ده بديهي يا حبيبي، الذي مات لا يمكن له إيش يا شطار يا طلبة العلم كريم، لا يمكن له إيش أن يتنفس، لا يمكن له أن يعود. من ذهب عن الدنيا لا يعود. اتركوا الأحاد في أصحاب الكهف وصاحب المائة سنة، هذه كانت معجزة لآية من الآيات، لكن جزم الله أن من ذهب من الدنيا لا يرجع لها مرة ثانية. والدلالة على ذلك الواضحة أن مسلم جاء الجابر بن عبد الله بن حرام يبكي، فقال ما يبكيك لو تعلم إن الله قد كلم أباك كفاحا، لا ترجمان، ما فيش واسطة، كلم أباك كفاحا، فقال تسل سل، فقال ربي أن أعود إلى هذه الدنيا فأقاتل فيك فأقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى أنه ليس له حاجة تركه، مع أنه له حاجة هو الآن، إيش الحاجة؟ العود. لكن جزم الله كلمة هو قائلها أن من ذهب من الدنيا إيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود للدنيا مرة ثانية، وهذا محكم. لما كان هذا محكم ألجأنا علميا أن نقول في قول النبي الأمين من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني نفس الوصف لها توجيهات، مش ممكن يكون في الزمن الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التوجيه الأول من رآني في المنام حالة كوني حيا بين أظهركم في عصري وكان في بلد نائية فرآني في المنام، فعندما يأتي ليراني أو نقول سيراني يقينا وين؟ في اليقظة، ويأتي يبايعني ويدخل الإسلام. فكانت بشارة لمن عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن رآه في المنام سيأتي ويسلم وأنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فسيراه في اليقظة. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيه الأول، التوجيه الثاني، يبقى حصر وقصر الحديث على على على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة متى؟ في زماني حالة كوني حيا بأبي هو وأمي. التوجيه الثاني نقول لا، على العموم فسيراه حيا، وإن مات فإنه سيراه يوم القيامة على نفس الوصف. هذا توجيه النووي، سيراه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني في يوم القيامة عندما يأتي ويرى الأنبياء جميعا سيعرف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أختم بإيجاز حتى لا أطيل على إخوتي في هذه الرؤية. إذا قلنا بجواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فمن الجواز أيضا أن ترى ربك في المنام. يا سبحان الله، أترى الله؟ الوقت انتهى؟ الله جل في علاء ترى في المنام، أعرف ترى ربك في المنام؟ نعم ترى الله في المنام، سألوا أن كان فيها خلاف، لكن الأحاديث أظهرت مؤكدة مع علمائنا النبلاء بأنك ترى ربك في المنام، فرؤية الله ممكنة في المنام. قال بها جعفر بن عبد الله الطيار، قال بها كثير من التابعين، قال بها كثير من الفقهاء، أحمد بن حنبل والشافعي، هؤلاء يقولون ويقرون بأنك يمكن أن ترى ربك في المنام. أصل ذلك قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كان في الترمذي بسند صحيح، قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. يبقى رأى وهناك كلام، فقلت لا أعلم. قال فوضع يده، مين؟ من؟ الله له يد؟ نعم يد الله فوق أيديه. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، تكلم عن يد الله وأنامل الله. طبعا الإخوة الأفاضل اللي درسوا العقيدة هيعلموا جيدا، نحن نصف الله بما وصف به نفسه على أمور ثلاثة، أو قل تحت ظلال الآية ليس كمثله شيء وهو السميع. يد الله نعم يد، لكن يد تليق بكمال الله وجلال الله وبهاء العظمة وبهاء الله وعظمة الله، لا يمكن أن تشابه يد البشر. فقال فوجدت برد أنامله، فلما وجدت برد أنامله قلت يختصمون في الإيش؟ في الدرجات وفي المكفرات، إلى آخر الحديث. فهنا حديث ظاهر على أن الله يرى في المنام، بل قال صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق رأيت ربي في أحسن صورة. والاستدلال في الحديث حتى لا أطيل عليكم، كنت أريد أسألكم لكن الوقت، الاستدلال بالحديث بأن الأصل في التشريع التعميم لا التخصيص، في التشريع وفي كل شيء حتى في البشارة الأصل التعميم لا التخصيص. لما يقول النبي رأيت ربي في المنام، إذن كل أحد الأمة يمكن أن يرى ربه في المنام، وهذا الذي قاله أحمد وقاله غيره. وزكي بن تيمية احتج على ذلك بعبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني الرجل هو هذا هذا هذا ولي العراق، كان يقول رأيت ربي في المنام، فقال لي يا عبد القادر، نعم سيدنا موسى لم يره بعينه البصيرة لكن تراه بقلبك، ما هو النوم هنا أنت مش مفتح عينك، ولا أنت ممن يعني يبصر وهو نائم. المهم بس اسمعني بس، خلينا نشوف الإشكال اللي أنت قلته. أنا الآن بسألك، أنت بتنام بتفتح عينيك الاثنين ولا واحدة؟ لا ممكن، ها يعني أنت مش تعلم؟ لا من البشر، إذا تنام والعين مغمضة، حتى النبي ينام وعينه مغمضة لكن القلب إيه؟ يغضان. فأنت ممكن تراه وأنت نايم، لكن موسى لم يره بعينه البصيرة مستيقظة. موسى لما سمع كلام الله جل وعلا اشتاق إلى إيه؟ رؤية الله جل في علاه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. أخونا الفاضل وهنشوفه بقى بره وربنا سهل بيننا وبينه، بيستشكى انا اقول الحمد لله ما ضربنيش، جابها كده بسرعه قال لي ليه عبد القادر الجيلاني افضل من موسى؟ من حقك، ما هو بيقول كده. احنا كمان ده مش عبد القادر الجيلاني كمان الولي. طب ما رايكم في هذا الاشكال؟ يضربه يا يضربني، حلوا له الاشكال عشان ما يشدش عليا. شوف المساله هنا الإشكال، موسى طلب الرؤية يقظان حالة كونه ينظر بعينه البصيرة، ونحن نقول حتى محمد لا يرى الله بعينه البصيرة، مع أن في خلاف ابن عباس قال رآه والحق أنه لم يرى ربه أبدا. إحنا لما قلنا رؤية الله قلنا في اليقظة ولا قلنا في النوم؟ إيش الفرق بين اليقظة والنوم؟ انت ليس لك ان تتخيله. خلينا بس، طب تعالى لي بقى شويه، طب المساله بقى مساله صدر وضرب وبتاع، فايه نتصرف في المساله. انا واكل عندهم فعشان كده ساكت، لو ما كنتش كلت عندهم كنت عرفت تتصرف معايا، بس انا ساكت. ها الحاصل انت ممكن ترى في المنام بالقلب لا بالعين، والقلب يسع اكثر ما تسع العين. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن ضعف العين في الاخره سترى ربك، اللهم اجعلنا جميعا ممن يرى الله، ايش قال في اليوم؟ وبصرك اليوم ايه؟ حديد. فبصرك اليوم حديد، لكن انت في الدنيا لا تستطيع. انما في النوم ممكن ياتيك الله في النوم، انت ممكن ترى النبي في النوم اهو الان، صحيح مع انه ميت، ميت اهو. ايوه ما هو في صفات لله جل في علاه. ولذلك انا سازهل عقلك بما سياتي، ده فوق كده انت مش قادر تستحمل دي، ده اللي جاي هتموتني عليها، اصبر. فقال رايت ربي في احسن صوره. فعبد القادر الجيلاني قال رايت ربي في المنام، فجاءني فقال يا عبد القادر، نعم العبد انت، اني اسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر اخسأ عدو الله. فقال الطلبة لعبد القادر كيف عرفت أنه ليس بربك ما أنك تعتقد بأنك ممكن ترى الله؟ قال لما قال لي أسقطت عنك التكاليف. شوف الفقه ينفع كيف. قال ولم لا؟ قال قد قال الله لأكرم الخلق عليه، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكيف يسقط عني التكاليف؟ فقال اخسأ عدو الله. فهذه يسحب منها ابن تيمية، ينتزع منها إقرارا بأنه يمكن رؤية الله في إيش؟ في المنام. ونحن عندنا الدليل، الأصل في الدليل طبعا أحمد بن حنبل يقول بذلك أنه رأى ربه جل في علاه. المهم أن الدليل ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقال رأيت ربي في أحسن صورة. قال العلماء قد يرى الله بأكثر من صورة، يعني الله بيتحول لصورة. نعم طبعا أنا عارف أن المسألة سئي، لو فيه مدافع ستأتيني، لكن قلت لكم حاضر، ما انا عارف الايدي كلها عم تترفع، بس تفضل. اذا كان هو لا يستطيع ان يتمثل في مين؟ في النبي. ما هو هنا بقى هو الان عندنا ضوابط، ما هوش طب ممكن يجي لك اسود وتخين طيب وقصير، اسود تخين قصير، وقت يقول ابو من يا ابو احمد ولا نعم العبادة التي أنت فيها، أنت أعظم أولياء الله الصالحين، ويأمرك أنا رسول الله جئتك كرامة لك افعل كذا، بكرة الصبح هتعمل كذا. ليه؟ ليه بقى مش النبي؟ أهو ما هو الشيطان جه هو الآن. لكن احنا نقول ممكن يأتيك في غير سورة النبي ويقول لك كذاب أنا النبي، فاحنا نقول له لا اصبر. وابن سيرين كان يفعل ذلك، يأتونه ويقولون رأينا رسول الله، قال تمهل روايدك صف لي من رأيت. هو الآن هو جاء وقال له أنا رسول الله علم، فلما يصف وصفا مخالفا يقول قد رأيت شيطانا ولي، لا تفسير. فلما يصف نفس الوصف يقول نعم رأيت رسول الله، فهو ممكن يأتي يقول أنا ربكم الأعلى، وفرعون قال ذلك، فهمني؟ فالعلم عند عبد القادر الجيلاني علم أن هذا ليس بإيه؟ ليس بالرب لما قال أسقطت عنك التكاليف. فقال مسلم أتاني في أحسن صورة، فيها دلالة على أن مسلم قد يأتي في صورة حسنة وصورة أحسن. طب هرى الله وعين الله وجه الله، لا تسأل عن هذا، سترى حسب إيمانك. لذلك علماءنا يقولون ورؤية الله جل في علاه تتفاوت في الدرجة بقوة الإيمان وضعف الإيمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأعظم الخلق إيمانا جاءه الله على أحسن إيه؟ على أحسن صورة. وقد يكون الذي أقل منه إيمانا يأتيه على صورة حسنة، لأن الله لا يأتي على صورة سيئة بحال من الأحوال سبحانه جل جلاله، يأتي على صورة حسنة. يا عم إيش تقول؟ أقول طيب النبي الذي هو أعرف الله أعرف الناس والخلق بالله هو الذي قال ذلك وقال فوق ذلك، قلنا كيف؟ قال يوم القيامة يقفون وينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فالذين يعبدون القمر يأتي القمر فيكور وخلفه جميعا يتساقطون في النار، الشمس يتساقطون، عيسى الذين يعبدون عيسى ويعبدون عزيرا يأتي جني على صورة عيسى ويتساقطون. فأبقى غبرات من أهل الكتاب، وهذه يقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر إلهنا فلان عيسى، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأيضا يقولون عزيرا فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ويتساقطون في النار. ويبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين، فيأتيهم، انظروا الحديث في الصحيحين، فيأتيهم الله على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا. لأنه لما جاءهم على إيه؟ على غير الصورة التي بينه. فيأتيهم بعد في الحديث فيقول فيأتيهم، أو تحول فيأتيهم، يعني لو صح التعبير في كلمة تحول، لكن هو يأتي ورد تحول، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونه، فيقول أنا ربكم، بينكم وبينه علامة، يقولون نعم، فيكشف الجبار عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. هذا حديث أبي سعيد الخدري بقول الله تعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أهو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول الله تعالى، جاء على صورة وجاء على صورة إيه أخرى. هكذا في المنام، في المنام قد يأتي الله جل في علاه للعبد المؤمن على صورة، ويكون الذي أكبر أعظم منه إيمانا يأتيه على الصورة إيه الأعظم، بشارة لإيمانه. فهنا عند المحققين من أهل العلم يقولون بجواز رؤية الله جل في علاه. لولا الوقت لقمنا بالفوائد المستنبطة، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نرجئها لوقت آخر. الأسئلة بسرعة حتى هو يقول هو رأى الله ويسكت، ما يتكلم في ذلك، ورأى الله والمسألة حسب الإيمان، هذا الذي يقال. لكن ما يقول بقى رأيت يدا رأيت عينا، هذا كلام لا يؤخذ. تفضل. ونقف عند النص ولا نستطيع أن نتكلم في غير ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم